المسلم. فزكها يا كريم أنت واليها، همت إليك فلما أجهدت تعبارنت إليك فحنت قبل حاديها. يا رب نفسي هفت مما ألم بها، فزكها يا كريم أنت واليها، همت إليك فلما أجهدت تعبارنت إليك فحنت قبل حاديها. فزكها يا كريم أنت واليها، همت إليك فلما أجهدت تعبارنت إليك فحنت قبل حاديها. يا رب نفسي هفت مما ألم بها، فزكها يا كريم أنت واليها، همت إليك فلما أجهدت تعبارنت إليك فحنت قبل حاديها.